يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين السابع من شهر ربيع الثاني من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستمر في مذاكرة بعض أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وتحديدا في باب بيان كثرة طرق الخير. وقد وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، وإيراده في كتاب الجهاد إشارة إلى أحد الصور التي يتعرض لها المؤمن من الصور أو الأحوال التي لا يستطيع أن يؤدي فيها العمل كما لو كان إيش مقيما. والحديث أعم من أن يعني يختصر في هذه الصورة بلا شك، وإنما أراد البخاري رحمه الله التنبيه إلى أحد هذه الصور. وإلا فالحديث كما هو ظاهر أحد الشواهد الكثيرة على عظم فضل الله تبارك وتعالى وجوده على عباده. وإلا فإن مقام العدل أو مقتضى العدل أن يعطى الإنسان بقدر ما يعمل فقط، لكن الله جل وعلا تكرم وجاد على عباده فكتب لهم ما يعملونه في حال الصحة أو المرض تاما إذا عرض لهم عارض يمنعهم من فعل ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالين يغلب فيهما التخفف من العمل، وهما ماذا؟ السفر والمرض. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة وتربوية مهمة جدا، وهي أنه ينبغي للعبد أن يحرص على العمل ما دام صحيحا مقيما حتى لا تفوته هذه الفضيلة. فإن الإنسان إذا كان لا يعمل حال الصحة والإقامة فإنه إذا سافر أو مرض لا ينتفع بهذه الميزة، لكنه لو كان يعمل ويجتهد في عمله أثناء الإقامة ثم فاتته هذه الفضائل بسبب مرضه أو سفره كتب له ما يعمل تاما. مثال ذلك: لو كان من عادته أنه يصلي في صلاة الجماعة، من عادته أنه يصوم الأيام البيض أو الاثنين والخميس، لكنه مرض أو عرض له عارض السفر أو أي عارض آخر، لكن هذه أبرز الأعذار، فإن الله تبارك وتعالى جودا منه وتفضلا وكرما يكتب له ثواب هذه الأعمال كما لو كان يفعلها. ولك أن تتصور هذا الأثر وهذه الميزة العظيمة في رجل عاش 70 سنة وهو يفعل هذه الطاعات، ومثلها السنن الرواتب وغيرها من الفضائل وقيام الليل وغيرها. فلما وصل إلى سن 70 بدأت تدب إليه الأمراض وبدأ يدب إليه الضعف، وبقي على هذا المرض 20 سنة أو 30 سنة، فلم يأته الأجل إلا وعمره قريب من 100 أو 90. تصور كل 20 سنة هذه التي توقف فيها إيش عمله بسبب مرضه، الأجر يجري له كاملا تاما لا ينقص شيء البتة. فأي كرم وأي جود أعظم من هذا. وقل مثل ذلك: بعض الناس يطرأ عليه في حياته ما يجعله كثير السفر كثير السفر، وقد يمتد هذا 10 و20 و30 سنة، فكذلك الأمر يقال فيه ما قيل فيما قبله. وهذا الحديث أيضا الصحيح من أقوال العلماء أنه ليس خاصا بالنوافل، بل هو عام في النوافل والفرائض. كيف يكون ذلك؟ لو كان من عادة الإنسان أن يصلي قائما لكن بسبب المرض صار يصلي قاعدا فأجره إيش؟ تام. فأجره تام. كذلك أيضا لو كان الإنسان من عادته أنه في رمضان في صيام الفريضة مثلا، أنه في رمضان يصوم الفرض و يأتي به في وقته، لكن سافر أو مرض فإنه يكتب له أجر الصيام كما لو صامه في إيش؟ في رمضان. وقس على هذا. وهنا سؤال تسأله كثير من النساء، وهي حينما يأتيها العذر الشرعي ألا ينطبق عليها هذا الحديث؟ الجواب لا، لا ينطبق عليها. لماذا؟ لأن هذا لا يعتبر مرضا ولا يعتبر إيش؟ سفرا، وإنما هو مانع شرعي قدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة في حجة الوداع ووجدها تبكي بعدما أصابها الحيض، فقال لها إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني كتبه كتابة قدرية، شيء قدري. وهذا من معاني وآثار تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، جنس الرجال على جنس النساء. وإلا لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين معنى، وإلا لتساوى هؤلاء وهؤلاء. وقد يقول قائل إذن ما الفائدة هنا؟ نقول الفائدة أن هذا النقص لا تعاب به المرأة ولا يجوز تعييرها به، هذا هو الفرق. بمعنى أن الإنسان الرجل لو لم يصلي لكان هذا عيبا فيه وذما له ونقصا في دينه يذم به، لكن المرأة إذا تركت الصلاة حال الحيض وحال النفاس كان أمرا واجبا عليها ذلك بالإجماع، لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، ومع كونه نقصا لكنه لا يجوز أن تعاب إيش؟ لا يجوز أن تعاب به. ولهذا لئام الرجال هم الذين يشهرون هذا الحديث في وجوه النساء ويعيرونهن به. ومعاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله إيش؟ ذما، لا والله. ولا يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يشهرون هذا في وجوه نسائهم، وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم ليعرف الرجل طبيعة المرأة ويتعامل معها وفق إيش؟ هذا التكوين الخلقي القدري الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا عرض له في عبادته نقص ليس باختياره، نقص ليس باختياره، فعجز عن أدائه وإنما أدى بعضه حسب قدرته، فإنه إيش؟ يكتب له كما لو أداه تاما. ومن ذلك مثلا ما ذكرناه قبل قليل من كون الإنسان يعجز عن أن يصلي قائما كما هو واجب وفرض، فإنه يكتب له إيش؟ ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويكتب له أجر صلاة القائم تماما. مثال آخر، إنسان معتاد على قيام الليل ساعة، ساعة لربع، ساعتين قياما، لكن كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما كثر عليه اللحم أو ثقل وبدن وحطمه الناس صار يصلي ابتداء صلاته جالسا، فإذا أراد أن يركع قام، كذلك يكتب له إيش؟ يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث 18 من حديث هذا الباب، باب بيان كثرة طرق الخير، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا من ألوان الجود الإلهي والكرم الرباني، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الصدقة لكل معروف يفعله الإنسان. فما المعروف؟ المعروف كما قال أهل العلم هو ما عرف حسنه شرعا أو عقلا، ما عرف حسنه شرعا أو عقلا، بحيث يكون استحسانه العقلي لا يخالف ماذا؟ لا يخالف الحسن الشرعي. وسواء كان هذا المعروف مما يتعبد به الإنسان عبادة بينه وبين الله، أو فيما يتعلق بتعامله مع الناس. فمثلا مر معنا في أحاديث سابقة كل تحميدة صدقة، وكل تحية صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل هذه داخلة تحت مسمى المعروف. مثال آخر يعني على المعروف المتعدي، أنك تأتي إلى إنسان وتجلس إليه لتدخل السرور على قلبه، تتبسم في وجهه إذا رأيته. كل هذا من المعروف الذي ينقلب في حقك إيش؟ صدقات تتتابع. فيا للحرمان من أناس وجدوا هذه الأبواب المشرعة ثم لم ينتفعوا بها. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم من أحرص الناس على الضرب بأسهم وافرة في أبواب الخير امتثالا لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث. بعض السلف مرض صديق له فأقام على تطبيبه وعيادته وعلاجه أو السعي في علاجه حتى فاته موسم الحج، والموسم الحج هذا في حقه نفل وليس إيش فرضا. هذا رجل عاقل وفقيه، فهم أن أبواب الخير لا تنحصر في ماذا؟ في صورة واحدة. وبعض السلف كان في حارته عجائز كثر، فكان إذا جاء الليل أوقد النار وقال من لها حاجة أضيء لها الطريق حتى تذهب إيش وتعود. وأبواب الخير في هذا كثيرة جدا أيها الإخوة. فالحاصل أن الموفق الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء هو من حرص على أن يكون له في كل سهم في كل باب من أبواب الخير سهم وحظ وافر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والملاحظ أن أكثر هذه الصدقات سهلة ولكن وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ماذا يضر الإنسان أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الأكبر أربع صدقات متتالية؟ ماذا يضرك إذا لقيت أخاك المسلم أن تتبسم في وجهه؟ ماذا يضرك إذا لقيت حجرا أو شيئا في الطريق عزلته عن إيش؟ عزلته عن الأذى، عزلت الأذى عن طريق المسلمين. وقل مثل ذلك الكثير والكثير. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه أي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ما من مسلم يغرس غرسا إلا ما كان، انتبهوا لهذا الحديث عجيب جدا، يقول ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه صدق له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من حديث أنس أو من رواية أنس رضي الله عنه، يقصد البخاري ومسلم. قوله يرزقه ينقصه، سبحان الله، ما أكرمك يا رب وما أعظم جودك يا الله. هذه صورة مدهشة حقيقة من صور الكرم والجود الإلهي. كيف ذلك؟ يأتي المزارع ويزرع ما شاء الله أن يزرع من المحاصيل لأجل أن يأكل منها أو يقتاتل لأولاده أو ليتاجر بها وغير ذلك، ومع هذا يسرق منه وهو كاره، ومع ذلك إيش؟ تكون له صدقة. ينقص منه، مو لازم سرقة، يجي واحد مار ويأخذ منها القطف هذا غير متخذ خبنة. أو حتى الحيوانات، ونعرف نحن مزارعي النخيل يحرصون على تكميم إيش النخل بما يحول بينها وبين نقض أو التقاط العصافير، ومع ذلك يأتي العصفور من الأسفل ومن فوق وربما خرق الساتر، ويكره المزارع هذا ومع هذا يكون له إيش صدقة. قد يقول قائل تعلمنا أن العمل الصالح لا يثاب عليه الإنسان إلا إيش؟ إلا بنية. فيقال إن الأثر إذا تعدى لا تشترط له النية، فإن وجدت معه النية كان الأجر إيش أعظم. يعني أبفترض أن إنسانا ألف كتابا، ولنفترض مثل هذا الإمام الجليل النووي رحمه الله تعالى، هل يشترط حتى يثاب أن يخطر بباله أن مليارات من المسلمين يقرؤون كتابه؟ الجواب لا، هو ألفه ونوى به نفعا. والله تعالى لا حد لجوده ولا حد لكرمه. إنسان مثلا ألقى درسا أو محاضرة أو كلمة، ثم سجلت هذه الكلمة أو المحاضرة، ربما يكون الحضور إيش 10، 20، 50، 100، 200، أول نقول 1000، لكن لما سجل هذا الشريط نسخ منه ملايين النسخ، وشوهد على اليوتيوب وغيرها من الوسائل ملايين المرات. هل يشترط لينتفع هذا بثواب ما قال أن يكون هذا كله في حسبانه؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن كان الفرق بين الصورة الأخيرة، صورة الكتاب وصورة المحاضرة، أنه قصد النفع، وبين الصورة الأولى أنه لم يقصد ذلك، إلا أن القاسم بينهما أن النفع المتعدي والخير وصل، وصل. لكن الفرق بين هذا وذاك أن الأول لم ينوي هذا الأثر، فكان أجره أقل من إيش؟ من الثاني. ومع هذا كله يسميه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، صدقة. حتى قال هنا في الرواية الثالثة: ولا دابة ولا شيء. ولا شيء، وش تتخيل أن تدخل في هذه الدابة؟ يعني الدواب معروفة، غنم، بقر، إبل، لكن الشيء، هذه النوامس الصغيرة، حشرات التي قد لا تراها أنت وقد تكون بالألاف والملايين، تدور في هذا المحصول وتنتقل من وردة إلى وردة، وزهرة إلى زهرة، ومن نخلة إلى نخلة، ومن بستان إلى بستان، وتأكل شيئا لا يضرك ألبتة أنت أيها المزارع، وينقلب هذا كله إلى صدقات. أنت لو أردت، لاحظ، لو أردت أنت أن تجمع وتوكل وكالة مستقلة بجمع هذه الحشرات لتأكل من مزرعتك ما استطعت، لكن الله تبارك وتعالى يسوقها إليك لتنتفع. ولهذا الموفق من المزارعين من يحتسب هذا، وأنا رأيت مزارعين من هذا النوع، مزارعين من هذا من النوع الأول، مزارعون يكرهون، وهذا لا يلامون عليه، يتأذون ولا يريدون شيء يعني يدوس في محاصيلهم ولا يؤخذ من ينتقص من زروعهم، ومزارعون أبدا نفوسهم منشرحة ويفرح بالطير ويفرح بالحشرات التي تأكل، ويقول الله يتقبلها ويجعل ثوابها لي ولوالدي، ثم عاد يبدأ هو في التعبير عن ابتهاجه بهذا. المقصود أيها الأفاضل والفاضلات أن هذا الحديث وأمثاله من شواهد الكرم الإلهي والجود العظيم وكثرة أبواب الخير، هذا هو وجه الشاهد من إرادي النووي رحمه الله لهذا الحديث. وعلم منه أن المسلم هو الذي ينتفع بأمثال هذه الأعمال، أما الكافر فإنه لا ينتفع بها في الآخرة، وإن انتفع بها في الدنيا فإن الله عز وجل لكمال عدله لا يضيع إيش؟ لا يضيع حسنات الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. فالله تعالى لا يضيع أجر العامل للخير ولو كان كافرا، لكن الفرق بين الكافر والمؤمن أن الكافر إيش؟ تعجل له طيباته في الحياة الدنيا، إما يبارك الله له في رزقه، وإما يجد انشراح في صدره، وإما سمعة، وإما منصب وجاء أو غير ذلك من الحظوظ الدنيوية، لكن في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ جعلناه هباء منثورا. وفي هذا الحديث أيضا دلالة ظاهرة على فضل الغرس والحث عليه، فهذا كما له أثر تجاري واقتصادي وغير ذلك، لكن له أثر إيماني وتربوي، وهو الشعور بماذا؟ أو تربية النفس على السخاء والجود، على السخاء والجود. فالإنسان الذي يزرع وفي نيته أن يقول ينتفع بها ما شاء الله من المخلوقات يكون أجره عند الله تبارك وتعالى عظيما. وفي هذا الحديث أيضا رد على أولئك الدراويش أو الذين ينظرون إلى الحياة الدنيا نظرة سلبية، وينظرون إليها على أنها يعني لا يصح أبدا للإنسان إيش أن يتخذ فيها شيئا من متاعها المباح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المواضع الغرس والزرع إيش من مواضع كسب الصدقات، لكن هؤلاء الذين انتكست نظرتهم في للدنيا ولم يصيبوا فيها وجه الحق ينظرون إلى أن الزهد أن تكون منقبعا في زاوية من زوايا المسجد ولا لك علاقة ولا شيء أبدا. الإسلام دين كامل يحث ويحض على عمارة الدنيا لأجل قيام الدين، وليس لأجل أن تكون الدنيا إيش؟ ها مسيطرة على القلب أبدا. من أين للناس أن تعمر مساجدهم لولا أن الله تعالى قيض لها أناسا من أهل الخير؟ من أين للناس أن مثلا تقضى حوائج كثير من الفقراء إلا بأهل المال؟ انظر إلى أثر عثمان، وانظر إلى أثر عبد الرحمن بن عوف، وانظر إلى أثر أغنياء المسلمين على مدار التاريخ. ما الذي يكرهه الإسلام وينفر منه؟ أن تكون الدنيا إيش في قلب الإنسان بحيث يصبح عبدا لها، يوالي عليها ويعادي عليها، يضحك ويبكي من أجلها، هذا هو المحذور، بحيث تسيطر عليه، وإذا تعارض أمر الله وأمر الدنيا قدم أمر الدنيا. هنا نقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أما أن يكون الإنسان حظ من الدنيا يستعين به على الآخرة فنعماه، وهذه هي النظرة المعتدلة. ولهذا مثلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما نظروا هذه النظرة السلبية، بل لما جاء موقف الخلافة كانوا أسبق الناس إليها، لعلمهم بأنه لا يمكن أن يقوم دين الناس إلا بسياسة دنياهم، إلا بسياسة إيش؟ دنياهم. فرضي الله عنهم وسلك بي وبكم سبيلهم، وجعلنا وإياكم ممن يبقى أثرهم ويمتد نفعهم في الحياة الدنيا وفي الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.